أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الكلام الذي يلقيه المتكلم للسامع يأخذ صورا متعددة. مرة يأخذ صورة الخبر يقول إيه؟ من لا يخلق ليس كمن يخلق، أخبر انتهى. ويبقى ده كلام من مين؟ منه. وكلام خبر، خبر منك، يصح انك تكذبه وصح ان ما صدقوش، لكن لما يريد انه هو يديله مجال الصدق يجعله منطوق منك، يجعله منطوق منك. كان واحد مثلا، افرض انك انت اكرمت واحد وهو بيدعي انك انت جاحد ولا عملتش فيه، ده تقول له اكرمتك مرارا، بس يبقى خبر منك ولا لا؟ عرضا نقول لك لا كذاب. تلقي الخبر وعايز تأكده تقول له ايه؟ أأكرمتك في اليوم الفلاني؟ هذه أسلوب. تبقى أنت بتستفهم منه، لا تستفهم منه إلا وأنت على ثقة من أنه إذا أدار الجواب لن يجد إلا أنه قل إيه وأكرمتك. يبقى دي أقوى من أكرمتك ولا لا؟ ومرة تجيبها بأسلوب أوقع كمان، ما تجيبهاش بهيئة أنك أنت تستفهم عنه بالإيجاب، تقول له يا شيخ أنا لم أكرمك في اليوم الفلاني، ألم أكرمك في اليوم الفلاني؟ طب قل لي كده، أنا ما أكرمتكش في اليوم الفلاني. الله، يبتاع بالنفس. يبقى إذن إلقاء الكلام يبقى له كم أسلوب؟ إما أن يكون أسلوب خبر، وده يبقى كلام من طرف واحد عرض إنه يرد، وكلام من جهتك وأنت تريد أن يكون من جهته كإقرار. لك أسلوبين، يتجب على هيئة الإيجاب تقول له يا شيخ أكرمتك يوم كذا، قل لي بالله أدي واحد، لا لم أكرمك يوم كذا. الله، يبقى إذا بتجيب له حتى بالنفي عشان ما يقولش إنك بتلقانه الجواب، ده أنت بتستفهم عنه بإيه؟ بالنفي. ده دليل على إنه إيه؟ على أن مسألة أنت واثق منها وإنه ما يقدرش إيه؟ ما يقدرش ينكرها. قال إيه؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إيه الحكاية دي؟ قال لك بيعبدوا الأصنام وعملوها آلهة، وآلهة وبيعبدوه. أولا كلمتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ده معناها إيه؟ معناها إنهم بدهم يرفعوا عن نفسهم سفه العبادة، فبيعللوا يقولوا ده احنا بنعبدهم عشان يقربونا لربنا. نقول له طب وتعبدوا يعني إيه؟ معنى تعبد يعني إيه؟ طب نتكلم كده، معنى نعبد يعني ايه؟ نعبد يعني نطيع. العبادة طاعة نفعل ولا تفعل من المعبود، افعل ولا تفعل صدر من مين؟ من المعبود. يبقى العبادة نعمل ايه؟ نطيع. طب ما هي اوامر الاصنام لكم؟ ماذا قالت لكم فعلوه وماذا قالت لكم لا تفعلوه؟ مفيش قرار. يبقى كلمتك دي كده، لأن العبادة لا تكون إلا للمعبود بإيه؟ بإطاعته فافعل ولا تفعل. طيب بتعبدوهم ما عبدتوهاش، تعمل لكم إيه؟ مفيش. طب وإن عبدتوها تعمل لكم إيه؟ تبقى معبود بلا منهج، ومعبود بلا جزاء على من لمن خالف ولا ثواب لمن أطاع. يبقى ده ينفع بقى ما ينفعش؟ هنناقشكم نقشة تانية، مش هنبحث فيه. أتسوون من يخلق؟ ما هو قال خلق السماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر وسكر البحر وعمل مش عارف ايه وألقى في الأرض رأس، كلام ما حدش يقدر ايه يدعيه للغير. وما دام ما حدش يدعيه للغير، ده انت لو سألتهم برضو من خلقهم لا يقولون، ما يقدرش يقول الا كده. ليه؟ قال لك لأن عملية الإيجاد والإبداع دي، طب ده يدعيها من لا يعملها، يدعيها اللي ما عملهاش، ومع ذلك لم يدعها أحد. ليه؟ لانها كتير على الادعاء، زي ما تقول له ده تبقى بايخه الحكايه، ده بايخه بالطبط كده تقول له بايخه، يقول لك انا خلقت، تقول له لا بايخه دي الله. يبقى الشيء اللي كبير على الادعاء ما حدش يقول به. ولذلك لما تسألوا من خلق السماوات والارض ما يقدرش يقول كده الا الله. ليه؟ قال لك بيبقى حد خلق السماء والارض تاني ويسيب ربنا ياخدها منه كده ويقول انا اللي خلقته وهو قاعد طرطور. الله. واحد تاني اللي خلق السماء والارض ده بيقول اللي بيقول عليه محمد انه اله، هو بيقول انا خلقت السماء والارض. اللي خلقها حقيقة اين هو؟ لما سمع الكلام ده ازاي؟ ما سمعوش؟ نايم على ودنه؟ طب لما سمعه ما قالش لا لا ده بيكذب عليك وده اللي ايه؟ ومن ادعى دعوى بلا معارض فقد ثبتت له، الى ان يوجد المعارض، الى ان يوجد المعارض. بيقول لهم تعالوا بقى نشوف المساله دي. هناك لما ستنا امراه عمران وهبت ما في بطنها لخدمه البيت، امراه قالت امراه عمران ربي اني نذرت لك ايه ما في بطني محرره. وكان اللي بينذر عادة الذكر، الأنثى ما بتنذر. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها إيه أنثى. طبعا الله أعلم بما وضعت، إنما أنت بتقولها تحصل ما تقدرش توفي بقى، هي أصلها قالت لخدمة البيت، فبتقول له يا رب أنا وضعتها أنثى يعني ليه عذر في إنها ما تخدمش. وليس الذكر كالأنثى، كان المعقول تقول إيه وليست الأنثى كالذكر، هو كده الأصول. إنما قال وليس الذكر، قلبت الحكاية. كان المفروض تقول إيه وليست الأنثى التي وهبتها لي كالذكر المطلوب، لأن دي ما تنفعش للخدمة، إنما تجيب الأعلى والأدنى وتلخبط. قال لك لا، ده الإشارة القرآنية. الكلام ده منها ولا من ربنا؟ نخليه من الله. بيقول لها ده الذكر وليس الذكر كالأنثى، ده الأنثى اللي جاي أحسن من الذكر. ده الذكر مش هيوصل لمرتبة الأنثى. يبقى أنا قالها بقى المقياس إننا نقول إيه وليست الأنثى كالذكر. يقول له لا، ده الذكر ده هو اللي مش هيوصل لمرتبة الأنثى. خلاص تعالى بقى، هنا كان الأصول نقول إيه بقى؟ أتجعلون من لا يخلق مثل من يخلق؟ نقول له لا، تعالى بقى شوف بقى الحكمة جاية ازاي، ليه ايه كده؟ قال لك لأن المسألة أمرين، انت هتسوي مين بمين؟ طب دول بيعبدوا الأصنام، يبقى عملوا الأصنام زي مين؟ زي ربنا. طب هم عملوا ربنا خلق مخلوق، عملوا ربنا ايه مخلوق، يبقى برضو ايه ما يبقى تيجي على الاثنين ولا لا؟ تيجوا على الاثنين. يبقى ان اردت انهم عملوا الاله مخلوق ودكهم الالهه، يبقى الاسلوب ده صح. يبقى فمن يخلق تعملوه زي الايه؟ زي اللي ما يخلقش. طب هم عملوا المخلوق الهه، يبقى تجيب الاسلوب الثاني، افمن لا يخلق كمن ايه كمن، يبقى ينفع الاثنين ولا لا؟ طب ليه بقى هو اشهر هذا الاسلوب؟ أم قال لك لأنهم لما جعلوها آلهة تعبد، لما جعلوها آلهة تعبد خلاص أكنهم سووها بمين؟ سووها بربنا. فربنا بده يبطل العملية دي من الأساس، يقول لهم طب تعالوا بقى اللي بتعبدوهم دول إيه بقى؟ أصنام. طب على الأول الأصنام دي معمولة من إيه؟ من الحجارة. يبقى إذن الأصنام دي لها مادة ولها صورة، إن كنتوا بتنحتوها كده وتعملوها شكل حاجة كده آدمي ولا حاجة وتحطوها أو توضبوا الحجر كده، ما هو فيه صنم وفيه وثن، خلاص يبقى له مادة وله صورة هو عليها. نشوفوا المادة اللي انتوا عملتوا منها الآلهة دي مخلوقة ولا ما ولا خالقة؟ مخلوقة. خلاص. طيب الصورة اللي انتوا عملتوا عليها المادة مخلوقة، ومين اللي خلقها؟ لا أبدا، الصورة هم اللي عملوها. هم اللي جابوه. الله، يبقى المعبود يعمله العابد، المعبود يعمله العابد. ايش الحكايه بتاعتكم دي؟ ده المعبود بقى ادنى حال من العابد. ليه؟ لانه هو لا مادته ولا صورته، مادته مخلوقه لله وليس حتى للمشركين، وصورته طبعا الاول. طب كمان احنا هنا هتقول ان احنا بنعبد دول وبنتخذهم ايه، وبنتخذهم آلهة. يقول له كويس قوي، اتخذهم آلهة، ماذا يملكون لكم؟ ايه اللي يملكون؟ لا يملكون لكم ضرا ولا ايه ولا نفع. طيب، وطب ادعوهم كده باي حال، اشمعنى لما يمسكهم الضر الضر ما بتروح لهمش وتروح لمين؟ واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه، مش كده؟ واذا مس الانسان ضر دعانا، مش كده؟ واذا مس الانسان الضر دعا ربه منيبا اليه. طب ما بتروحش بقى للي انت عامل ولاء بقى بهم ليه؟ اما لك الانسان بيجي في موقف لا يكذب فيها على نفسه، حاجه متعلقه به ومأزومه قوي وياه، يقوم يعمل ايه؟ ما يقولش ما هو هو عارف ان الحكايه كذب في كذب، هيكذب على نفسه ويقول لهم اعملوا، ما هو عارف انهم لا ايه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم. يبقى اذا ما يكذبش نفسه. احنا ضربنا مثل، قلنا زمان يمكن اخواننا اللي بيشهدوا الندوات قال مثلا ان افرض ان في قريه وطلع فيها واحد عمل دكتور طبيب، والطبيب ده هو بقى ابتدى ياخد المرضى ويعمل بقى هيغطي على من؟ على حلاق الصحة. يقوم حلاق الصحة يعمل ايه؟ يقعد يشاع عليه، هو بيعرف حاجة، الواد ده عيل، ده مش عارف ايه، ده خد الواد عمل مش عارف ايه واداله ده وغلط، ويقعد يعمل بقى ايه لانه خد السوق منه. وبعدين يفرض ان ابن الحلاق ده عيش، ياخده بالليل ويلف ويروح يخبط على الدكتور لانه ما يقدرش يكذب على نفسه بقى، ما يقدرش هم بالشكل. افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون؟ يعني بس عندكم شويه ذكر كده تذكروا الحكايات دي.